إذ دال قد تاء التأنيث لام هل وبل زائد بعض المتفرقات. بعض المتفرقات هيذكرونها بقد ايه؟ في باب حروف قربت مخارجها، لكن هيتكلمنا بالتفصيل على ده الإذ وده القاد وده التأنيث وهل وبل، لان ديت اللي فيها الايه اللي القراء حصل مع بينهم وبين بعض فيها خلاف. فبيقول لحضرتك سأذكر ألفاظا تليها حروفها، سأذكر ألفاظا اللي هي بل إذ إذ وقال وجاء التأنيث وهل وبل تليها حروفها، يعني إيه؟ هتيجي بعدها الحروف المقاربة لها التي فيها خلاف، الحروف التي فيها تقارب اللي هيبقى فيها الخلاف تليها حروف بالإظهار والإدغام تروى وتجتل. هيقول لحضرتك الحرف أو الكلمة اللي فيها الخلاف مع حروفها، وهيقول لك من أظهر ومن أضغم على المنهج اللي هيجي. يعني هو ممكن يظهر يكتب المظهرين يذكر لك المظهرين والمختلف فيهم ويسكت، يبقى الباء يظهر او العكس. سأذكر الفاظا ذا الإذ ذا القد تاء التأنيث لام هل وبل تليها حروفه بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. فدونك أي خذ إذ في بيتها وحروفها أو وحروفها، هيديك إذ في بيت والحروف بتاعتها، يعني هيديك مثلا إذ أهي إذ، وبعد كده يذكر لك ايه الحروف التي فيها خلاف بين القراء، الحروف المقاربه للذات في بيتها وحروفها. وما بعد بالتقييد خذه مذللا، يعني هذكر لك الكلمه وبعد كده هفصل لك بالواو واذكر بيت او اذكر اذكر بعض الكلمات، هيبقى الحروف بتاعتها ايه اللي هي الحرف الاولاني من كل كلمه. هنفهم الكلام ده بالتدريج بعد كده. وما بعد بالتقييد قده مذللا، بالقيود اللي هديك سأسمي، يعني حسمي الحروف وحسمي القراء، او حسمي الحروف او حسمي القراء او حسمي الحكم اللي هو الاظهار او الاضغام. وبعد الواو يعني هذكر الحكم او هذكر الحرف والحكم وافصل بالواو واجيب لك الحروف. فأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيمة رقق مقبلة. إزاي؟ يعني هقول لك مثلا زي إيه؟ هقول لك أظهر فلان وفلان وفلان، أو أظهر أو أدغم عند مثلا الجيم والياء ومعمل لك الواو وأجيب لك القراء، عشان أنا بالواو دي أفصل لك ما بين الحروف التي فيها الإدغام والحروف التي تدل على رموز القراء. مفهومة؟ أنا حصل لك ما بين حميز حروف القراء التي تدل على رموز القراء اللي هي أبك دهس حطي كلمة اللي خدناها قبل كده، وبين الحروف التي لها علاقة بالكلمة بالواو. هتفهم الكلام ده من السياق. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيمة طرق مقبلة. اللي عملته في ذا الإذ هعمله لك وفي دال قد أيضا هعمله لك في دال قد، وتاء مؤنث هعمله لك برضه تاء التأنيث، وفي هل وبل وفي لام هل وبل. فاحتل بذهنك أحيانا، شغل دماغك واعمل حيل عشان تفهم بذهنك بعقلك. ماشي؟ فهمنا الأبيات الأولانية. الباب الأولاني ده أو اللي هو الجزء الأولاني ده عبارة عن مقدمة فقط. بيقول لحضرتك إيه بعد كده بقى؟ ذكروا ذال إذ. هيطبق الكلام اللي هو قاله الوقت، هيقول لحضرتك ايه؟ نفس الكلام اللي الشيخ قاله. نعم إذ ادي هذه الكلمة اهي، هيجيب لك بعدها ايه؟ الحروف. سأسمي بعد بدونك إذ بيتها وحروفها. تمشت زينب طال دلها، سمية جمال واصلا من توصل. حد يقدر يستخرج لنا حروف ان التاء او الحرف الزاي الصاد الدال السين الجيم والواو. الواو دي دايما بتفصل ما بين الايه؟ الحروف. خلاص بقى عند الواو لقيتها ده الحاجز بقى اللي جاي ده بقيه البيت. يبقى انا عندي ايه بتضغم او لها حكم لها تقارب مع كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6 دي حروف ذال اذ. نعم اذ تمشت زينب صال دلها سمي جمالا واصلا من توصلا فاظهارها اجرى دوام نسيمها. اظهر اظهر عند حروفها جميعها اللي هو ست حروف. مين اللي اظهر ذا الاذ عند الحروف في اجرى دوام نسيمها. فاسمي وبعد الوجه اسم حروف من تسمى على سيمة طريق مقبل. هنا الحروف دي رموز. الهمزة ترمز إلى نافع. والدال رمز ابن كثير. والنون عاصم. يبقى أظهر ذا الإذ عند حروفها جميعا مين؟ نافع وابن كثير وعاصم. هكتبهم جنب بعض. فأظهر ريا قول فأظهر فإظهارها أجرا نافع ذا ابن كثير زائد عاصم. خلاص. وأظهر ريا قوله واصف جلا. أظهر ريا قوله واصف جلا. ريا قوله واصف جلا. الواو ديت ايه؟ فاصل. يبقى ما قبلها هم القراء وما بعدها هي هم وما بعدها هو الحرف. يبقى هنا ري قوله الراء هنا ترمز الى الكسائي والقاف ترمز الى خلاد والواو فصلت ما بين رموز القراء والحروف. اظهر يبقى ري قوله واصف جلا الراء رمز الكسائي اهو. اظهر الكسائي وقلاد عند الجيم فقط. قال لك واظهري قوله واصف جل. يبقى عملوا ايه في الحروف بقيه الحروف؟ وادغم في الباقي. ناخد امثله. ناخد امثله لايه؟ للتاء. اذ تاذن. من اللي يظهر؟ لحد دلوقتي نافع وابن كثير وعاصم. ناخد مثال ازاي؟ واذ زين لهم. ناخد مثال الصاد. واذ صرفنا. الدال اذ دخلوا. السين اذ سمعتم. الجيم اذ جاءكم. ماشي. خمسين اهي. سيد نافع وابن كثير وعاصم يعملوا ايه؟ يظهروا عند الحروف. واذ تاذن واذ تاذن واذ زين لهم واذ زين لهم واذ صرفنا اذ دخلوا اذ سمعتم اذ جاءوكم. وضحت. اما الكسائي وخلاك هيظهروا عند الجيم. يبقى يظهروا في الباب. يبقى يجوا عند الجيم الكسائي وخلاد يقولوا ايه؟ اذ جاءوكم. ناخد مثال ثاني. واذ جعلنا اذ جاءتهم. اما يجوا عند الحروف دي يعملوا فيها ايه؟ ادغام. واذ تأذن واذ زين لهم واذ صرفنا وإذ دخلوا عليه فقالوا إذ سمعتم. يبقى أنا عندي وأظهر ريا قوله واصف جلا. ريا قوله أظهره عند إيه؟ الجيم الوفاق الجيم فقط. وأضغمه في بقية الحروف. أضغمه في خمسة وأظهره في واحد. يقول لك بعد كده يعني الشيخ وأضغم ضمكا واصل توم ذري. أضغم ضمكا. الضم رمز مين؟ خلف عن حمزة. عند وأضغم ضمكا واصل اللي هو قاف ثم تدرك التاء والدال واظهر في الباقي اهي واظهر في الباقي خلف عن حمزه بقى يقول ايه يضغم عند ايه التاء والدال واذ تاذن ربكم واذ تاذن ربكم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما اذ دخلوا واضح اما بقيه الحروف يعمل عندهم ايه اظهار واذ زين لهم واذ صرفنا اذ سمعتموه اذ جاءوكم اهي اذ جاءوكم خلاص بعد كده بيقول لحضرتك ايه وادغم مولا وادغم مولا وادغم مولا وجده دائم ويل ادغم اهي مولا الميم رمز ابن ذكوان ابن ذكوان ادغم ابن ذكوان عند الدال عند الدال فقط واظهر في الباقي اهي واظهر في الباقي وأضغم مولا وجده مولا من ذكوان وجده الواو فاصل دائم الولا الدال الحاصل يبقى ابن ذكوان يضغم عند الجيم بس عند الدال فقط ادخلوا عليه اما بقيه الحروف يعمل فيها ايه؟ ابهار والباب كده خلص يبقى هو جاب لك من اظهر عند الحروف جميعه وجاب لك من عنده خلاف من تارجح بين الاظهار والادغام وسكت يبقى بقيه القراء لهم ايه؟ الادغام ادغم هشام ابو عمرو وهشام عند الحروف جميعها يبقى انا عندي نافع وابن كثير وعاصم عملوا ايه؟ اظهروا في الكل وابو عمرو وهشام ادغموا في الكل الكسائي وخلد اظهر عند عند عند الجيم واظهر في الباقي وخلف عن حمزه ادغم عند التاء والدال واظهر في الباقي وابن ذكوان ادغم عند الدال فقط واظهر في الباقي ادبا ذال اذ في صعوبه نعم اذ تمشت زينب صال دله سمي جمال واصلا من توصل فاظهارها اجرى دوام نسيمها اظهر الكل واظهر ريا قوله الكسائي وخلاب واصف جلا عند الجيم فقط اهي وادغم ضمكا خلف عن حمزه اهو واصل توم دره عند التاء والدال وادغم مولا ابن ذكوان وجده دائم ولا عند ايه الدال وما ذكرش ابو عمرو هشام اي يدغموا ذا الاسم في الحروف كلها. الباب ده في صعوبه يا اخوانا؟ ننتقل الى الباب الذي بعد ذلك. الباب اللي بعد كده ايه؟ دال قد. نفس اللي عمل نفس ذا الاسم هنعمله في دال ايه؟ قد. قال لك وقد سحبت فهمت مالين البيت يا عم؟ وقد اهي ادي قد اهي كلمه اهي سحبت ذيلا ضفا ظل ذرنب جلته صباه شائقا ومعللا حد يعرف مالين الحروف؟ هل السين الذال الضاد الضاء الزاي الجيم الصاد الشين الوفا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الضاد والظاء والزاي ماشي قال لحضرتك ايه بعد كده وقد سحب الذيل انبطى ظل ظنه جلته صباه شائقا ومعللا فاظهرها نجم بدا دل واضحا اظهرها نجم بدا دل واضحا لحد هنا وقف الواو جت يبقى اظهر اظهرها نجم ها عاصم ها قالون ها ابن كثير ابن كثير في جميع في جميع حروف حروفها عند جميع حروفها أظهرها عاصم وقالون قالون وابن كثير فين عند جميع الحروف. ناخد أمثلة خلي الأمثلة نقف الجنب ده هو قد سامعا ولقد ذرأنا لقد ذرأنا ولقد ضربنا لقد ضربنا لقد ظلمك ولقد زينا لقد زينا قد جاء قد جاءوكم ولقد صرفنا ولقد صرفنا ولقد صرفنا ولقد صرفنا قد شغفها قد شغفها حبا ماشي. هؤلاء أظهروها عند الحروف كلها اللي هم من عاصم وقالوا ابن كثير قال سامع ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا ولقد ضربنا لقد ظلمك ولقد زينا قد جاءوكم أو قد جاءتكم أو قد جاءتكم وعظكم ربكم أو قد جاءتكم تنفع أهي قد جاءكم أو قد جاءتكم ولقد صرفنا ولقد صرفنا في هذا القرآن قد شغفها من العمل كده أظهر من عاصم وقالوها ابن كثير فأظهرها إيه نجم بدأ دل واضح بعد كده يقول إيه وأدغم ورش أدغم هنا كم ورش هي ورش ضر ضمآن عند الضاد والضاء. هتقول لي يا عم الشيخ ما جابش الواو ليه؟ لانه جاب اسم ورشة مفيش التباس هنا مفيش خوف من الالتباس فلذلك هو طرح لانه طرح باسم ورش فما جابش الواو ليه؟ عشان مفيش التباس. ادغم ورش اهو ضر ضمآن وامتلا يبقى ادغم ورش عند الضاد والضاء واظهر في الباقي هيقول لي ورش يظهر عند الضاد والضاء ولقد ضربنا ولقد ضربنا لقد ظلمك لقد ظلمك فقد ظلم نفسه قد سمع ولقد ذرأنا ولقد زينا قد جاءتكم ولقد صرفنا قد شرفها وأدغم ورش ضر ظمأنا وامتلى. بعد كده بيقول لحضرتك ايه وأدغم مروٍ أدغم مروٍ اللي هو مين؟ ابن ذكوان واكفٌ عند يبقى الواو دي فاصلة ضيرة الضاد عند الضاد والذال الضاد والذال والذاي والظاء وأدغم مروا أدغى مروٍ مروٍ واكفٌ ضيرة ضاء ذابلي ذال ذال ذوى إزاي ضيمه الضاء وأظهر في الباقي هيدغم في أربعة ابن ذكوان أهو ويظهر في أربعة هيقول إيه ابن ذكوان قد سمع يظهر فين قد سمع الله ولقد ذرأنا إدغام إلى إدغام ولقد ضربنا إدغام لقد ظلمك بسؤال ولقد زينا قد جاءتكم يظهر ولقد صرفنا قد شرفها يبقى يدغم في أربعة ويظهر في أربعة وأدغم مر واكف ضيرة واكف من طبعا اللي هو فصل ضيرة ذابل ذوى ظله وأخرج فداوك الكلام هو فصل وبقيت البيت ده إيه مش غمض وفي حرف زينا خلاف وفي حرف زينا خلاف اللي هي في سورة ملك الملك واختلف عنه أهو واختلف عنه في ولقد زينا اللي سورة الملك اهي هي ازاي اصلا حكمها عنده الاضغام الا الموضع ده هو فيه الخلف ولقد زينا ولقد زينا واضح؟ يقول ايه بقى؟ وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متجملة أو متحملة أظهر هشام أظهر هشام عند حرف إيه؟ صاد. لقد ظلمك فقط أظهر عند الضبط حرف واحد بس وأدغم في الباقي أهي أظهر هشام أهو عند لقد ظلمك موضع واحد. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج موضع واحد بس اللي فيه الإيه؟ الإظهار لهشام. أما بقية المواضع كلها وبقية الحروف كلها فيها الإيه؟ الإضغام. بعد كده الباب خلص مش كده؟ في مين ما ذكرش من القراء؟ أبو عمرو وحمزة والكسائي. هو جاب المظهرين وجاب اللي فيهم اللي عندهم خلاف. أبو عمرو وحمزة والكسائي يعملوا إيه؟ إضغام قولا واحد أهو. أدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي عند الحروف جميعها أو كلها توكيد أو أدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي فين عند الحروف كلها يقولوا إيه بقى؟ قد سمع الله ولقد ذرأنا ولقد ضربنا لقد ظلمك ولقد زينا قد جاءكم قد جاءتكم ولقد صرفنا قد شغفها حبا. الباب واضح؟ يبقى انا عنده وقد سحب زين ضفر ظل ذرنبه جلته صباه شائقا ومعللا السين والذاء والذال والضاد والضاء والذال والجيم والصاد والشين. فأظهرها نجم عاصم بدا دل واضحا عند الحروف كلها هيك. وأدغم ورش ضر عند الضاد والظاء فقط وأظهر في الباقي ضر ضمائر مبتدا. وأضغم مروي ابن ذكواء واكف بيرا الضاد زابل زوى ظلمه أضغم ابن ذكواء عند الضاد والذال والذال والضاء وأظهر في البواقي. واختلف عنه في حرف ولقد وفي حرف زينا خلاف يعني ابن ذكواء اختلف عنه في ولقد زينا أهي ولقد زينا ولقد زينا خلاص. ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة أظهر هشام في موضع سورة صاد بس اللي هو إيه لقد ظلمك بسؤال. وأضغم في أي حاجة تانية أدى القد في حرفه كلها ما عدا لقد ظلمك ماشي. ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة حرف صاد بس اللي أظهره هشام. فضل عندها من لم يذكر أبو عمرو وحمزة والكسائي لهم الإضغام في جميع الحروف. في أي مشكلة في هذه الأبواب؟ نكمل بقية الإظهار والإضغام المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.